قلوبكما Oh,

Oh, Thank you.

Oh, my God. بكلمات ربها بالله الرحمن الرحيم. Oh. كتابا هو من أسلمتم إلي أم وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاوية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين أليس له اليوم هاهنا أمين وطعام إلا من نسيم يأكله إلا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه Oh. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر ألا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن ما تؤمنون ولا بقول كاهن ألا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول ألا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون ألا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول قليلا ما تؤمنون قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين ولو تقال علينا الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولو تقاول Thank you. الحمد لله.